أنا سايب قلبي عندك وأنا مطمن عليه، عارف لو حتى عندك هتحايل برضو فيه. ما قابلتش حد قبلك خدني وعلقني بيه. أنا سايب قلبي عندك وأنا مطمن عليه، عارف لو حتى عندك هتحايل برضو فيه. ما قابلتش حد ترجمة.